ala man la محمد عدد ما الله الله اللهم على سيدنا محمد عدد ما paling banter 50.000 sallallahu حياتي روح يا شافي. Gue temanten anyar. Bocah angon, bocah angon, belek no, lonyo lonyo belek no, kanggo masuk. Yeah. محمد يا ربي وصلني يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صلي على محمد يا ربي يا ربي صلي على محمد أكرم دائم يدعو إلى الحق يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أهل الورى منتكا وأصدم يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي على محمد وافتح من الخير كل يا ربي صلي Yeah. السلام عليك الله السلام عليك السلام Oh,

Terima kasih. kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barakatuh. الأكل الأكل وما وما لما يريد الأكل وما وما